بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي للكتاب المقدس، وما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي للعهد القديم، والنهاردة هندخل على بعض النصوص المحرفة من العهد الجديد، لكن هنبدأ بثلاث أمثلة: الشاهد 29، والشاهد 30، والشاهد 31. ثلاث أمثلة عن نفس نوع التحريف، ونوع التحريف ده متعلق تحديدا بالمتن العبراني أو النص العبري للعهد القديم. مشكلة معينة متعلقة بالنص العبري، إن اللغة العبرية لا تحدد بشكل واضح أمر متعلق بالنفي، وبالتالي اليهود الماسوريين الذين وضعوا النص العبري الماسوري، النص التقليدي للعهد القديم العبري، في عندهم حاجة اسمها التاف والقيري. الموضوع ده معناه باختصار ان ممكن يكون قصادك في المتن حاجة معينة، لكنك يجب عليك ان تقرأه بطريقة معينة او بمعنى معين. ومن ضمن التاف والقيري ده التلات امثلة اللي الشيخ رحمة الله الهندي ذكرهم هنا. فعلى سبيل المثال، في الشاهد 29 نص في سفر الخروج بيتكلم عن الجارية، في المتن العبراني المتن نفسه وقع النفي، وفي عبارة الحاشية وجد الإثبات. فالنص ده المفروض نقراه زي ما هو في المتن نفي، ولا زي ما هو في الهامش إثبات؟ هي دي بقى فكرة التاف والقيري، إن اليهود عارفين إن النص في المتن ملوش دلالة قطعية واضحة، فلازم إحنا في الهامش نقول لك تقراها إزاي. فده الشاهد 29، وده نص الخروج 21-8 بيتكلم عن الجارية: إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك. ده إثبات. فهو النص هنا المفروض يدعها ولا لا يدعها؟ تعالوا نبص الأول على النص العبري. العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوكر. ده النص العبري، هما دول الحرفين اللي حواليهم خلاف، محطوط جنبيهم حرف ك. لو قرينا الترجمة هنا، لو هي سيئة في عيني سيدها الذي له، المفروض يعني يفديها ولا لا يفديها؟ زي ما قرينا هنا، يدعها تفك ولا لا يدعها تفك؟ في آخر العهد القديم العبري عربي بين السطور بنلاقي الجدول بتاع المكتوب، إن المتن مكتوب في حاجة نقراها إزاي بقى. فهتلاقي الثلاث أمثلة اللي ذكرهم الشيخ هنا. فهنا المثال بتاع سفر الخروج، والمثالين بتاع سفر اللاويين، القراءة الهامشية بتقول لا يعني نفي، رغم إن المتن كأن فيه إثبات. فهنا بغض النظر الشيخ رحمة الله الهندي عكس الاتنين ولا أنا اللي اتلخبط، هي دي الفكرة من الآخر: المتن بيقول حاجة، الحاشية أو الهامش بتقول حاجة تانية، والمشكلة في إن المتن معناه مش محكم، فالمفروض ناخد بكيفية قراءتها في الهامش. فلما بنرجع لكي أن دي كومنتري أن ذا أول تستمنت، بيقول على المكتوب في الهامش لا قبل كذا، ده موضع من 15 موضع إن أنت بتقرأ كذا بدل كذا اللي في المتن. هو هنا التفسير ده بيقول في النص بتاع الخروج ان العبارة اللي احنا بنلاقيها في المتن لا يمكن يكون معناها النفي، and it cannot possibly signify not in the passage before it. السياق ما ينفعش، هي سيئة في عيني سيدها، لا يدعها ولا يدعها؟ لو رجعنا للمقدمة بتاعت العهد القديم عبري عربي بين السطور بنلاقي الآتي: بعد هذه النظرة العامة نقدم الملاحظات التالية حول هذه الترجمة. لا تميز اللغة العبرية شأنها شأن بعض اللغات السامية بين لا النافية ولا الناهية وحاجات تانية كتير كده. ففي النهاية دي مشكلة متعلقة بالنص العبري، بسبب نقص معين في النص العبري وجدوا الحاجة إلى أنهم لازم يشيروا في الهامش، وبعدين ده أدى بقى إلى خلاف في قراءة النص بالفعل، هو احنا المفروض نقراه بالنفي ولا المفروض نقراه بالإثبات؟ فلو جينا نشوف الشاهد 30 نفس الموضوع، مثال من كتاب الأحبار، والشاهد 31 أيضا مثال من كتاب الأحبار. المثالين دول فيهم ايه او الشاهدين دول فيهم ايه؟ حكم معين في المتن وجد النفي وفي الحاشية الإثبات. في الشاهد 31 برضو حكم معين في المتن وجد النفي وفي الحاشية الإثبات. المفروض احنا نعمل ولا ما نعملش؟ انا بس عندي تعليق بسيط، بس انا الموضوع ده ما تعمقتش فيه جامد. غالب ظني حسب تعليق K&D Commentary on the Old Testament في النص بتاع سفر الخروج، ان المشكلة ان الهامش بيقول لك اقراها لا. يعني احنا لما بنيجي نشوف هنا المتن في كذا والهامش في التلاتة لا، هو بقى مستغرب من الموضوع ده، لان حسب السياق مستحيل يكون المعنى بالنفي. يعني المفروض احنا بنلاقي ان ده لا المفروض يكون مكان ده اللي في النص الماسوراتيك تاكس، بس هو مستغرب ازاي انت بتقول لي لا افعل كذا، السياق مش ماشي ان اللي في المتن ده يتقري على انه نفي. فيبقى المتن كأن فيه اثبات والهامش بيقول لي اقراها نفي، فعلشان كده هو متلخبط شايف ان الموضوع صعب. It cannot possibly signify not in the passage before us. ده النص بتاع الخروج، المفروض قبحت في عيني سيدها يدعها. النص المسوري في الهامش بيقول لك لا لا يدعها. ازاي يعني؟ في الشاهد 30 النص بيقول ايه؟ في اللاويين كذا كذا كذا، دبيب الطير الماشي على اربع، ما له اللي له ولا اللي ملوش؟ فالمفروض بنفس الطريقة المتن في اثبات والهامش في نفي، فالموضوع برضو غريب. النص اللي بعده في الشاهد 31 في اللاويين 25-30، ذات السور البيت اللي له سور ولا اللي ملوش؟ المتن في اثبات، الهامش بيقول لي اقراها نفي، فهي دي سبب الحيرة. ادي المثالين بتاع سفر اللاويين 11-21 بيقول لا، 25-30 بيقول لا. ده النص العبري بتاع المثال الاول بتاع الطير اللي له اربع رجول. ما له نفس الحرفين اهو بيقول لك اقراها اللي ملوش، فيبقى المتن فيه اثبات والهامش فيه نفي، اللي ملوش كذا. المثال اللي بعده البيت اللي له سور ولا اللي ملوش؟ المتن بيقول له، الهامش بيقول لي اقراها لا، يعني التي لا او ملوش سور. طبعا كل ده ادى اللخبطة. فالشيخ رحمة الله الهندي بيقول، واختار علماء البروتستانت في هذه المواضع الثلاثة في تراجمهم الاثبات وعبارة الحاشية وتركوا المتن الاصل، سواء عملوا ده او العكس مش مشكلة، فعندهم الاصل في هذه المواضع محرفة. هو بس تعليقي هنا ان الظاهر في المشكلة ان في تحريف، ان المتن له معنى اثبات والهامش بيقول لي اقراها بالنفي، فالمفروض اقراها بالنفي ولا بالاثبات؟ عند اليهود ما بياخدوش الموضوع على انه تحريف، اليهود بياخدوا الموضوع على انه هي دي طريقة قراءة النص، فحتى لو النص قصادك بيقول كذا احنا بنقولك اقراه كده. والمفترض بقى في الموضوع ان هم دول الناس اللي سلموا لنا النص العبري، لكن المشكلة ان احنا لو قريناه بالنفي في بعض المواضع خصوصا المثال بتاع سفر الخروج، مش منطقي ان احنا نقراها بالنفي. يمكن المثالين التانيين مش فارقة اللي له كذا ولا اللي ملوش كذا، مش مهم له سور ولا ملوش. والله لو ملوش سور يبقى ده حكم البيت اللي ملوش سور، لو له يبقى ده حكم البيت اللي له سور. لكن في النص بتاع الخروج السياق بيفرض عليك ان ما ينفعش نقرأ النص بالنفي، لا يدعها، لا المفروض يدعها. فبما ان المتن بيقول لي بالاثبات انت ليه بتقول لي اقراها بالنفي؟ بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيختم هذا الفصل بتلات امثلة محرفة من العهد الجديد، وحابب بس ان انت تلاحظ ان المفروض ان كل الامثلة اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي فيما يخص التبديل والتغيير، يعني حاجة مكان حاجة، علشان احنا المفروض في الفصل اللي بعده هنناقش التحريف اللفظي بالزيادة. فهنا في الشاهد 32 نص مشهور جدا جدا، نص اعمال الرسل 20-28 لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الشيخ في الثلاث أمثلة بينقل عن كريسباخ، والمفروض أن كريسباخ من أشهر علماء النقد النصي العهد الجديد. لو فتحنا مع بعض هذا الكتاب اللي عملنا عنه فيديوهات كثيرة ولقاءات بودكاست مناقشات حوارية مع الأخ عبد الرحمن الشرقاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه، كتاب الإنجيل بين بيزنطية والإسكندرية، تأليف القصة الدكتور غسان خلف، في الفصل الثاني من الكتاب بعنوان قصة النص المحقق من أقدم المخطوطات اليونانية، في الصفحة رقم 44 في عنوان انطلاقة علم تحقيق النصوص الخاص بمخطوطات العهد الجديد اليوناني، وبيرتب من أول ديسيدروس إيرازموس، أول واحد نشر العهد الجديد اليوناني، من أول ديسيدروس إيرازموس العلماء اللي جم فيما بعد وقعدوا يتكلموا بقى في موضوع المخطوطات والمقارنة ما بين النص المستلم والكلام ده كله. فهنا في الصفحة رقم 45 بيتكلم عن جوهان جايكوب غريسباخ اللي الشيخ رحمة الله الهندي بينقل عنه، فده عالم في العهد الجديد في القسم الأخير من القرن الثامن عشر، ولد في ألمانيا وعاش من العام 1745 إلى 1812، كان أول من قام بطبع النص المقبول بعد أن أدخل على نصه دراساته الخاصة للمخطوطات القديمة. فهو المفروض عنده طبعة للعهد الجديد فيها مقارنات ما بين المخطوطات المختلفة وتعليقات نقدية ونصية وكلام من ده. فهو الشيخ رحمة الله الهندي بيعتمد على كلام كريسباخ، عالم متخصص في الموضوع في زمنه في وقته، لأن الموضوع طبعا اتطور كتير جدا جدا بعد كريسباخ، واكتشفنا مخطوطات أكتر بكتير والدنيا هاصت. المهم النص بتاع أعمال الرسل 20-28 لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، كريسباخ بيقول لفظ الله غلط والصحيح لفظ الرب، فعنده لفظ الله محرف. فده نص أعمال الرسل 20-28، نص مشهور جدا جدا، احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ده نص من نصوص العهد الجديد. نعرف منين لو النص ده فيه تحريف، أو بكلمات أخرى نعرف منين لو النص ده له أكتر من شكل في المخطوطات، وإيه هو الشكل الأقدم والأصح؟ هنفتح مع بعض The Greek New Testament 5th Revised Edition The Standard Edition for Translators and Students. وادي النص اليوناني كنيسة الله، فالGreek New Testament بيحط في المتن كنيسة الله وبيختار شكل النص اللي بيقول كنيسة الله على انها الاصلية بتقدير سي. وبالمناسبة احنا عملنا فيديوهين طوال بنشرح فيه هذا المرجع بالتفصيل عشان تعرف تستخدمه وتفهمه وتعرف ازاي بيدل على التحريف اللي حصل في نص العهد الجديد. دي من المواضع القليلة اللي اللجنة بتدي فيها تقدير سي. ده معناه ان تحديد القراءة الاصلية الصحيحة او تحديد القراءة الاقدم والاصح لهذا النص صعب، وإن مدى ثقتهم في اختيارهم كنيسة الله بتقدير سي. ده مش أول مرة أتكلم فيه عن النص ده، اتكلمت قبل كده عن النص ده في سلسلة فيديوهات نصوص محرفة مهمة ومؤثرة، وسأضع اللينك اللي اتكلمت فيه عن هذا النص تحت في الوصف مع لينك السلسلة كلها. أنا قريت في النص ده كتير جدا. لازم نبقى فاهمين إن النص ده فيه مقطعين محرفين، الجزء الأخير ده كله نقدر نقول إنه محرف، بمعنى إنه له أكتر من شكل في المخطوطات. الجزء الرئيسي في النص ده اللي هيساعدنا إزاي نفهمه هو المقطع الأخير. سيبك من حتة هي كنيسة الله ولا كنيسة الرب ولا كنيسة المسيح ولا كنيسة مين، خليك في الجزء الأخير التي اقتناها بدمه. لما نشوف الجزء الأخير ده ديا تو هايماتوس تو إديو، هنلاقي فيه هامش، فننزل تحت هنلاقي مرة أخرى النص رقم 28. هنا بقى بتلاقي إيه؟ إن هم اختاروا شكل النص هايماتوس تو إديو بتقدير إيه؟ يعني حال الجزء بتاع كنيسة الله أسوأ بكتير من المقطع الأخير. طب المقطع الأخير ده أشكاله في المخطوطات عاملة إزاي؟ قالك الشكل اللي هم اختاروه في المتن هايماتوس تو إديو ده موجود في البردية 74 وفي السينائية والسكندرية والفاتيكانية والأفرامية وبيزا وشلة كتيرة من المخطوطات. فخلاص بما إن البردية 74 مع السينائية مع الفاتيكانية مع السكندرية اتفقوا على الشكل ده، يبقى ده أكيد صحيح. لما تيجي تشوف بقى كنيسة الله ولا كنيسة الرب، تيو تيو ولا كوريو، هتلاقي ان شلة المخطوطات دي اللي اتفقت على ختمة النص بتختلف على نسبة الكنيسة لمين. فالسينائية والفاتيكانية بيقولوا كنيسة الله، لكن البردية والسكندرية والأفرايمية بيقولوا كنيسة الرب. علشان كده المشكلة دي صعبة قوي. أقدم شاهد للنص البردية 74 بيقول كنيسة الرب مش كنيسة الله، وقطعا ولا شك كنيسة الرب معناها كنيسة المسيح. خلي بالك النص على هيئته لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. النصارى بيفهموا النص ده ان ده دليل على التجسد بشكل ما، لان الله ملوش دم، فيبقى هو بيخلي الدم منسوب له، يبقى ده معناه ان المسيح هو الله لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وانا افتكرت دلوقتي ان انا تقريبا ناقشت النص ده بتفصيل اكتر ضمن سلسلة النصوص اللي النصارى بيدعوا ان العهد الجديد بيقول بشكل صريح ان المسيح هو الله، فبيجيبوا لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. طبعا النص ما بيقولش ان المسيح هو الله بشكل صريح، لكن التي اقتناها بدمه، مين اللي له دم؟ الابن المسيح. يبقى النص ده بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، الدم ده بتاع المسيح، والنص بيقول كنيسة الله يبقى المسيح هو الله. انا كنت متوقف كثيرا جدا، هو المفروض الشكل الاقدم والاصح بيقول كنيسة الله ولا كنيسة الرب؟ الاختيار الاسهل علشان تنفي ان النص بيقله المسيح انك تقول ان النص بيقول لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه. لكن المشكلة ان المقطع الاخير في النص ما بيقولش التي اقتناها بدمه. التي اقتناها بدمه ده شكل محرف. فين الشكل المحرف ده؟ في الصفحة اللي بعديها، اديو هايماتوس، الدم بتاعه، وده اللي موجود في النص البيزنطي، نص الأغلبية. يبقى خلي بالك قطعا ولا شك أقدم وأصح شكل للنص في الختمة ما بيقولش التي اقتناها بدمه. التي اقتناها بدمه ده الشكل المتأخر اللي لجنة اليو بي أس ما بتختارهاش. لجنة اليو بي أس بتختار شكل تاني. طب الشكل التاني ده يتقري ازاي او معناه ايه؟ اهو على اساس ما هتفهم المقطع الاخير ده، على اساس ما هتقبل هي كنيسة الرب ولا كنيسة الله. لو فتحنا مع بعض العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، هنلاقي ان النص اليوناني حسب اللي موجود في العهد الجديد طبعة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، كنيسة الله التي اقتناها بواسطة دم الذي له. يعني ايه كنيسة الله التي اقتناها بواسطة دم الذي له؟ في علماء كثر قالوا ان تو اديو الذي له ده المقصود بيسوع المسيح، فيبقى كأن النص بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. يبقى ساعتها لو النص كان بيقول كنيسة الله، النص ما بيقولش ان المسيح هو الله. لكن في خلاف كبير ازاي تفهم دي تو هايماتوس تو اديو. في بعض العلماء اللي حابين ينصروا ان النص ده بيقله المسيح، بيفهموا ان بواسطة الدم بتاعه، بتاع مين؟ اللي هو الله، يبقى كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لكن انا شايف ان ده غلو. ليه بقى؟ لان انت كده ما بتفرقش ما بين الشكل اللي موجود في أقدم مخطوطات وصحها، هايماتوس تو إديو دم الذي له، والشكل المحرف اللي بيقول إديو هايماتوس الدم بتاعه. بعد المزيد من التفكير في هذا النص، هو طبعا قطعا ولا شك النص محرف مضروب بالنار، لا تستطيع أن تجزم هو النص بيقول كنيسة الله ولا كنيسة الرب. لكن بناء على المقطع الأخير التي اقتناها بدم الذي له، لو هنمشي ورا التفسير اللي بيقول بدم الذي له اللي هو بدم يسوع المسيح، وان تو اديو كان بيستخدم كلقب بديل لتو هيو اللي هو ابنه الذي له، لقب مقابل لابنه، فيبقى النص بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. الفكرة كلها في السؤال الذهبي، لو النص في الأصل كان بيقول كنيسة الرب التي اقتناها بدم الذي له، النص مش ماشي، النص مش راكب. انت لازم تقرر قراءة كنيسة الله مع بدم الذي له. يبقى النص بيقول ايه كنيسة مين بدم الذي له. خلي بالك برضو ان اقدم تحريف هو المتعلق بكنيسة الرب وكنيسة الله، فهل النص كان بيقول كنيسة الرب الذي اقتناها بدم الذي له؟ النص مش مفهوم، فهل ممكن كان بيقول كنيسة الرب وتم تحويلها لكنيسة الله علشان النص يبقى مفهوم اكتر؟ طيب احنا هنفترض ان النص في الاصل كان مفهوم، فهيبقى كنيسة الرب ولا كنيسة الله؟ هيبقى كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. طب وبعدين عايزين بقى نقله المسيح، فهنحرف المقطع الاخير فهنخليها كنيسة الله التي اقتناها بدمه. طب وبعدين في بعض العلماء بيقولوا ان يمكن في نساخ محبوش نسبة الدم لله بأي طريقة، فسواء النص كان بيقول بدم الذي له أو بدمه، فهو حرف كنيسة الله خلاها كنيسة الرب لأن الدم له علاقة بالرب مش علاقة بالله. أيا كان الموضوع محير، لكن أنا حاليا أميل إلى أن النص بيقول في أقدم شكل كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه. لكن بكرر مرة تانية أن المشكلة صعبة، وعلشان كده العلماء بيدوها تقدير سي. وعلى رأي الدكتور حسام أبو البخاري ربنا يحفظه ويبارك فيه ويفك سجنه وأسره اللهم أمين قريبا بإذن الله، كان بيقول إحنا كمسلمين مش قضيتنا الرئيسية أن إحنا نوضح هل الشكل ده هو الأقدم والأصح ولا لا، لكن إحنا قضيتنا الرئيسية أن إحنا نبين أن فيه تحريف، وهم بقى يتعكوا في مسألة إيه الشكل الأقدم والأصح والنص المفروض يتفهم إزاي. الشاهد الثالث والثلاثون أيضا نص مهم جدا، تيموثاوس الأولى 3:16 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. كريسباخ بيقول لفظ الله غلط والصحيح ضمير الغائب أي الذي ظهر في الجسد تبرر بالروح تراء الملائكة. الذي ظهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. النص ده برضو مش أول مرة نتكلم عنه، في فيديو مخصوص اتكلمت فيه عن النص ده بالتفصيل، وأيضا ضمن سلسلة نصوص محرفة مهمة مؤثرة سأضع اللينكات تحت في الوصف. زي ما قلنا النص موجود في تيموثاوس الأولى 3:16 وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. طبعا وقطعا ولا شك النصارى لما بيقتبسوا النص زي ما هو كده الله ظهر في الجسد ده دليل تجسد واضح جدا. لو جينا فتحنا مع بعض The Greek New Testament 5th Revised Edition هنلاقي ان المتن ما فيهوش الله ظهر في الجسد، في الذي ظهر في الجسد ومتنسقة كده كأنها أنشودة. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة. فيبقى في UBS النص الأقدم والأصح ما بيقولش الله ظهر في الجسد، بيقول الذي ظهر في الجسد. ولو بصينا في الهامش هنلاقي أن النص بيقول الذي ظهر في الجسد بتقدير إيه، يعني هم متأكدين ان الشكل الاصلي بيقول الذي. فيما بعد بقى في ثيوس ظهر في الجسد، اله ظهر في الجسد. لو بصينا هنا كلمة الذي عبارة عن حرفين وكلمة اله ثيوس عبارة عن 4 حروف، لكن الواقع في المخطوطات القديمة ان كلمة الذي اللي هي عبارة عن اوميكرون وسيجما وكلمة ثيوس اللي هي عبارة عن 4 حروف ثيتا إبسلون أوميكرون سيجما. كلمة ثيوس دي في المخطوطات القديمة بتتكتب حرفين بس، الحرف الأول ثيتا والحرف الأخير سيجما وبيتشد فوقي سطر، فيبقى في النهاية الكلمتين في المخطوطات قريبين من بعض جدا. الفرق عشان تحول الذي لإله أو الله خط في النص وخط من فوق. على المدونة عندي في مقالة كنت كاتبها تيموثاوس الأولى 3:16 دراسة تحليلية عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، عامل هنا جدول ببين فيه الكلمة بحروف الكمبيوتر والكلمة بطريقة الكتابة في مخطوطات الأحرف الكبيرة المخطوطات الإنشية والاختصار المقدس. نهاية الكلمة بتتغير حسب الموضع الإعرابي أو الحكم الإعرابي، فده مرفوع ومجرور ومنصوب. دي كلمة إله ثيوس، كلمة سيد أو رب كوريوس، أول حرف مع آخر حرف وشدوا فيهم سطر. كلمة يسوع ييسوس، أول حرف مع آخر حرف وشدوا فيهم سطر. وفي بعض الكلمات أول حرفين مع آخر حرف، وفي بعض الكلمات أول حرفين مع آخر حرفين. المهم دي حاجة اسمها إيه؟ نومينا ساكرا، الأسماء المقدسة. ودي قائمة من موقع بنلاقي إن كلمة ثيوس أول حرف مع آخر حرف وشد فيه خط، فيبقى بالتالي كلمة ثيوس في المخطوطات هتبقى قريبة جدا من الذي اللي هي بتتقري هوس. وعلشان تحول الذي لثيوس سهلة جدا جدا. لو رجعنا تاني للجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن هنلاقي إن كلمة الذي موجودة في السينائية والسكندرية والأفرامية، لكن بتلاقي نجمة ونجمة ونجمة. ده معناه إيه؟ معناه إن الناسخ غير القراءة الأصلية، وطبعا المخطوطات دي قديمة ففات عليها أكتر من ناسخ. المهم هنا إن رقم 2 دول النساخ الأواخر قوي، مش الناسخ المراجع اللي من نفس زمن السينائية. فيبقى السينائية في الأصل بتقول الذي مش إله أو الله، والسكندرية بتقول الذي مش إله أو الله. فدي صفحة المخطوطة السينائية، ولو بصينا عليها بشكل كبير هنلاقي الذي بشكل واضح، لكن في حد عايز يحشر كأنه الله الذي ظهر في الجسد. طبعا التحريف شكله زبالة، عايز يحشر الكلمة هنا، فيبقى الله الذي، طبعا ما فيش حاجة اسمها الله الذي ظهر. إيه انت بتخترع؟ فدي إضافة موجودة بين السطور. العالم تشندورف لما جه يفرغ نص المخطوطة كتبها الذي، وتجاهل الإضافة أو التحريف أو محاولة التصحيح الفشلة. لو جينا نبص على المخطوطة السكندرية، في بعض الناس حاولت تقول ده في شك، هي المخطوطة السكندرية بتقول الذي ولا بتقول الله؟ ده مكان النص في المخطوطة السكندرية. لو بصينا هنلاقي ان كأن في مسح وفي حاجة كده غلط محطوطة في المخطوط. لو كبرت الشكل هتلاقي ان حرف الاوميكرون، ادي حدود حرف الاوميكرون، مفيش خط، ده كأنه يعني حاول يلعب في النص وراح مزود الشرطة. المنظر ده في المخطوطة السكندرية هو ده التحريف. طبعا النصارى هيقولوا لا ده تصحيح مش تحريف، الله المستعان. فالشكل ده لما العلماء بيدرسوا طريقة رسم الحرف، ان انت بترسم دايرة وبعد كده خط، العلماء قالوا لو انت هتيجي ترسم حرف الثيتا والحبر هينقط من القلم، المفروض ان الحبر ينقط على اماكن البداية والنهاية مش في النص. فلو انا احط القلم هنا وشد خط، المفروض الاقي شوية حبر هنا شوية حبر هنا، لكن ايه البقعة اللي في النص ده؟ انا مش فاهم. برضو العلماء قارنوا الحرف ده في المخطوطة السكندرية بحرف ثيتا في اماكن تانية، فقالك الناسخ بيرسم الثيتا كده مش البقعة اللي انتوا شايفينها دي. فواضح جدا ان مفيش بقعة في النص. لذلك بالفعل زي ما اليو بي اس بيقول وعلماء تانيين كتير بيقولوا، السكندرية في الاصل بتقول الذي مش الله. ممكن واحد يسأل طب لو النص بيقول الذي ظهر في الجسد ده معناه ايه؟ الذي إشارة لمين؟ تفسير النص موضوع كبير، وانا بعتقد ان النص مش معناه تجسد بالمعنى اللي استقرت عليها المسيحية ان الاله نزل من السماء وعاشر الارض كانسان. لا، الذي ظهر في الجسد يعني المسيح ظهر في الجسد. طب يعني ايه المسيح ظهر في الجسد؟ ده له علاقة بجذور يهودية وجذور يونانية أثرت على الجذور اليهودية، إن المسيح كان له وجود سابق قبل وجوده في الجسد أيام ما عاش على الأرض كإنسان، الذي في أيام جسده. طب وهل ده خاص بالمسيح بس؟ لا، ده كل الناس، إن أنت كأن بيبقى ليك وجود غيبي في علم الله وأيا كان، وبعد كده وجودك السابق في علم الله ده بيتحقق وقت ما يريد الله عز وجل انك تعيش على الارض كانسان وتتولد من ابوك وامك. فالخلاصة هنا ان النص ما بقاش بيقول أن الذي ظهر في الجسد هو الله. النص بيقول الذي ظهر في الجسد. معناه إيه بقى مش مهم. هو ما بقاش معناه أن الذي ظهر في الجسد هو الله. الشاهد الرابع والثلاثون قال لك من المشاهدات اللي هو رؤيا يوحنا اللاهوتي. النص بيقول ثم رأيت ملاكا طائرا. الشيخ بيقول أن جريسباخ وتشولز بيقولوا لفظ الملك غلط، والصحيح العقاب أو النسر طائر. يعني لو جينا نشوف رؤيا يوحنا اللاهوتي 8-13 ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا، ده النص المستلم بيقول ملاك. لو بصينا على العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي هنلاقي النص اليوناني بيقول ونظرت وسمعت واحدا نسرا طائرا في وسط السماء، وهنلاقي هنا في الهامش ترجمة العربية المشتركة فسمعت نسرا طائرا. لو بصينا على الجريك نيو تستمنت 5th revised edition هنلاقي ان اللجنة بتأيد قراءة نسر، لكنها لا تبين في الهامش هل المتن ده له اشكال اخرى في المخطوطات ولا لا. وده متكرر جدا في الجريك نيو تستمنت باصداراته المختلفة. هم احيانا بيبقوا شايفين ان الاختلافات دي ليست لها قيمة وليست مؤثرة، ومفيش حمار ممكن يرجح ان هذا الشكل الاخر ممكن يكون هو الشكل الاصلي، فيبقى هو من ضمن الاشكال المختلفة اللي بنلاقيها في المخطوطات وبيفرق في المعنى نسر من ملاك. بس اي حد هيدرس المخطوطات هيبقى متيقن ان الشكل الاصلي بيقول نسر وان الملاك شكل محرف. طب لو احنا عايزين نعرف هل في اشكال اخرى للنص ده ولا لا، نعرف منين؟ هنفتح بقى نسخة نسلي ألاند. نسخة مين؟ نسلي ألاند ده عالم وعالم واشتركوا مع بعض. العهد الجديد اليوناني الإصدار 28 Now Thoroughly Revised The Scholarly Edition of the Greek New Testament، نسخة بقى العلماء والدارسين. هنلاقيه في المتن بيقول نسر لكن في علامة، يبقى الكلمة اللي بعد العلامة دي فيها مشاكل. ده في النص رقم 13، فهننزل تحت في الهامش هنلاقي النص رقم 13 والعلامة، فبيقول لك ده تأثرا بنص تاني بيقول أنجلو ملاك. قال لك في بعض المخطوطات، وقال لك الشكل ده موجود في بعض المخطوطات ومفسرش. طب احنا عايزين تفاصيل. في مرجع تاني بقى خطير جدا اسمه CNTTS Critical Apparatus The Center for New Testament Textual Studies New Testament Critical Apparatus. ده ايه الحوار ده؟ قال لك ده بقى جايب لك تقريبا الغالبية العظمى من الاختلافات اللي موجودة ما بين المخطوطات وبيفصل بالتفصيل. داتابيز عملاقة لمشروع CNTTS بيحاول يجمع كل الاختلافات النصية. فهنجيب النص بتاع الرؤية 8-13 ومقسم لك بقى ده في اختلافات significant مؤثرة هامة جوهرية كده يعني، وفي insignificant اختلافات كده يعني ملهاش لازمة قد كده، ومرقمهم. قال لك بتاع نسر دي ليها رقم كذا، فنيجي عندها ادي رقم 5 النص بتاع الرؤية 8-13 الكلمة بتاعت نسر. قال لك ده اختلاف significant أس مكانه أنجلو ملاك. أقدم بردية على السينائية والسكندرية ومخطوطات كتير بتقول نسر، أما ملاك دي فموجودة في مخطوطين أحرف صغيرة. وحظنا بقى إن النص المستلم خد الشكل ده من المخطوطين دول. المثال ده مثال عجيب، رأيت نسر ولا رأيت ملاك؟ لما تيجي تشوف المخطوطات بتاعت نسر هي موجودة في الأقدم وفي الماجوريتي تكست وفي نص الأغلبية، يعني موجود في الأقدمية وفي الأغلبية لكنها مش موجودة في النص المستلم اللي هي تكستس ريسبتس. فمخطوطين حزانة أثروا على النص المستلم فانتشر كالنار في الهشيم، لأن النص المستلم ده هو اللي اتطبع واتعمل ترجمة الفاندايك باللغة العربية واتعمل ترجمة الملك جيمس باللغة الإنجليزية، والمسيحيين قعدوا حوالي 400 سنة معتمدين على النص المستلم. ده ضلال مبين. الأمثلة اللي زي كده بتوضح لك قد إيه النصارى عاشوا في ضلال مبين. الشاهد 35 قال لك نص في رسالة بولس إلى أهل أفسس: وليخضع بعض لبعض لخوف الله. كريسباخ بيقول بدل لفظ الله لفظ المسيح هو اللي صح. فده نص أفسس 5:21: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. هنفتح مع بعض الجريك نيو تستمنت 5th ريفيرسد إديشن علشان نشوف، هنلاقي النص في المتن بيقول في خوف المسيح. يبقى المتن ما بيقولش في خوف الله، في خوف المسيح، لكنه برضو زي النص اللي قبليه لا يذكر في الهامش هل الشكل ده له أشكال تانية في المخطوطات ولا لا. وده معناه إن الاختلاف بالنسبة له تافه ومفيش حد هيختلف إن الشكل الأصلي في خوف المسيح. لاحظ هنا إن كلمة خريستو من الأسماء المقدسة، وكلمة ثيو في خوف الله من الأسماء المقدسة. فيبقى أنا علشان أحول في خوف الله لفي خوف المسيح أو العكس هغير حرف واحد بس، ما أنا هاخد أول حرف مع آخر حرف وأشد خط. لو مرة تانية بصينا على الجدول هنلاقي إن خريستو بيتم اختصاره كاسم مقدس بالشكل ده، أول حرف مع آخر حرف وشد فوق خط. طيب لو أنا عايز أحرفه لخوف الله هيبقى فرق حرف واحد بس، بدل حرف كابا حرف ثيتا. طب عايزين نشوف فين الأشكال التانية للنص ده في المخطوطات، هنفتح نسخة نسلي ألند الإصدار 28. هنلاقي المتن بيقول في خوف المسيح وحطيت لك علامة يبقى في تحريف هنا. قال لك النص زي ما هو في خوف المسيح، ده موجود في السينائية والسكندرية والفاتيكانية وبيزا وغيرها. وبعدين في شكل تاني بدل في خوف المسيح يسوع المسيح، وبعد كده في شكل تالت في خوف الرب كوريو، وفي شكل رابع في خوف الله ثيو. تخيل يعني خوف المسيح خريستو، خوف يسوع المسيح يسوع خريستو، خوف الرب كوريو، خوف الله ثيو. في آخر هذا الفصل الشيخ بيقول: وأكتفي من شواهد المقصد الأول على هذا القدر خوفا من الإطالة. يدوبك إيه 35 مثال على إن الكتاب المقدس حصل فيه تحريف لفظي بالتبديل والتغيير. بإذن الله عز وجل في الفيديو القادم هنبدأ في المقصد الثاني في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال او حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.